افترى علي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. وقف ترى لي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. قلي ثامو لا تبين لي حساد، لا لا تخلي كل عين ترى. قلي ثامو لا تبين لي حساد، لا لا تخلي كل عين ترى. وقف ترى لي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. في شفتك جمر حمر فيه وقاد، أغليتنا لون الجمر من غلا. في شفتك جمر حمر فيه وقاد، أغليتنا لون الجمر من غلا. وقف ترى لي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. أخاف من واهج شفاياك يزداد، يحرق ورود الخد واهج سنا. أخاف من واهج شفاياك يزداد، يحرق ورود الخد واهج سنا. وقف ترى لي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. ورد على غصن من البان مياد، ورد ما في ظل رمش كساء. ورد على غصن من البان مياد، ورد ما في ظل رمش كساء. وقف ترى لي مع شفايفكي ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى. رمش على أجيال النواعي الصياد، عرض حماه رمش على أجيال النواعي الصياد ذبح القلوب اللي تعرض حماه وقف ترالي مع شفايف كميعات بيني وبين الموت مع سلمها عقلي وقلبي من كفي حرب وجهاد واشوف دقل قلبي ميل خطا عقلي وقلبي من كفي حرب وجهاد واشوف دقل قلبي ميل خطا وقف ترى لي والهوى منك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى وقف ترى لي مع شفايفك ميعاد بيني